الأصحاح العاشر. وأخذ ابن هارون ناداب وأبيه كل منهما مجمرته وجعلا فيهما نارا ووضعا عليها بخورا وقربا أمام الرب نارا غريبة لم يأمرهما بها، فخرجت نار من عند الرب وأكلتهما فماتا أمام الرب. فقال موسى لهارون: هذا ما تكلم به الرب قائلا: في القريبين مني أتقدس وأمام جميع الشعب أتمجد. فصمت هارون. فدعا موسى ميشائيل وألصافان ابني عزئيل عم هارون وقال لهما: تقدما ارفعا أخويكما من قدام القدس إلى خارج المحلة. فتقدما ورفعاهما في قميصيهما إلى خارج المحلة كما قال موسى. وقال موسى لهارون وألعازار وإيثامار ابنيه: لا تكشفوا رؤوسكم ولا تشقوا ثيابكم لئلا تموتوا ويسخط على كل الجماعة. وأما إخوتكم كل بيت إسرائيل فيبكون على الحريق الذي أحرقه الرب، ومن باب خيمة الاجتماع لا تخرجوا لئلا تموتوا، لأن دهن مسحة الرب عليكم. ففعلوا حسب كلام موسى. وكلم الرب هارون قائلا: خمرا ومسكرا لا تشرب أنت وبنوك معك عند دخولكم إلى خيمة الاجتماع لكي لا تموتوا، فرضا دهريا في أجيالكم وللتمييز بين المقدس والمحلل وبين النجس والطاهر، ولتعليم بني إسرائيل جميع الفرائض التي كلمهم الرب بها بيد موسى. وقال موسى لهارون وألعازار وإيثامار ابنيه الباقيين: خذوا التقدمة الباقية من وقائد الرب وكلوها فطيرا بجانب المذبح لأنها قدس أقداس، كلوها في مكان مقدس لأنها فريضتك وفريضة بنيك من وقائد الرب، فإنني هكذا أمرت. وأما صدر الترديد وساق الرفيعة فتأكلونهما في مكان طاهر أنت وبنوك وبناتك معك، لأنهما جعل فريضتك وفريضة بنيك من ذبائح سلامة بني إسرائيل. ساق الرفيعة وصدر الترديد يأتون بهما مع وقائد الشحم ليرددا ترديدا أمام الرب، فيكونان لك ولبنيك معك فريضة دهرية كما أمر الرب. وأما تيس الخطية فإن موسى طلبه فإذا هو قد احترق، فسخط على ألعازار وإيثامار ابني هارون الباقيين وقال: ما لكما لم تأكلا ذبيحة الخطية في المكان المقدس لأنها قدس أقداس، وقد أعطاكما إياها لتحملا إثم الجماعة تكفيرا عنهم أمام الرب، إنه لم يؤت بدمها إلى القدس داخلا، أكلا تأكلانها في القدس كما أمرت. فقال هارون لموسى: إنهما اليوم قد قربا ذبيحة خطيتهما ومحرقتهما أمام الرب، وقد أصابني مثل هذه، فلو أكلت ذبيحة الخطية اليوم هل كان يحسن في عيني الرب؟ فلما سمع موسى حسن في عينيه.